أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا شفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ورقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وقد خاب من دساها فقال لهم رسول الله ما قص الله وسقيا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله إله الناس من الذين يؤمنون بالله وَمَا صدق الله العظيم.